السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش مداخلة أخرى طال عمرك، بالنسبة لكلام الشيخ أنا أعترف بأن في تقصير عندنا والكمال لله عز وجل. بالنسبة لكلمته أن خروجنا بدعة طال عمرك، كلمة بدعة ألمتني كثيرا. ليش؟ لأن الوقت محتاج الإنسان، إحنا ما نلزم أحد بأن لابد 3 أيام ولا 40 يوم، ممكن 19 يوم، ممكن 10 يوم. أنت بنفسك يا شيخ الله يرضى عليك محدد وقت للجلوس في الحلقة هذه، ساعة 10 دقائق، أي وقت معين. إنسان راح مثلا يطيع الله في مكة مثلا بحدد أسبوع، ما نقول عنه بدعة. أنا حددت فقط لأن الوقت ضروري في الحياة. أنا ما ألزم الناس بأنهم يكونون لابد 40 يوم، نقص يوم ولا زاد يوم. بس مدون يا أخوي محمد، ما بندش في نقاش، لكن فقط يعني عندما تكلم المشايخ عن 40 يوم، النقد لا يكون على فعل الأفراد، بارك الله فيك، النقد للجماعات والطوائف والفرق يكون على المناهج المدونة وليس على فعل الأفراد. فعندما انتقد المشايخ الكبار ومثل الشيخ التويجري في كتاب اللي يعتبر مرجع في في في في في جماعة التبليغ، لا أظن وقد تجنى عليهم في شيء، فهو تكلم من واقع كتبهم. هذا هو النقد العلم عند أهل السنة والجماعة، ولا يظلمون إن شاء الله تعالى ولا يخفون على أحد. من العموم أشكر لك اتصالك، والشيخ قدر المجهود الذي تقوم به جماعة التبليغ، ويعني كما تفضلتهم ليسوا بمعصومين، ويعني إن شاء الله تعالى تتقبل هذا الكلام، وهو دعوة لأن يراجع الإنسان وأن ينظر، فإن الحكمة ضالة المؤمن. وليدعو هو أيضا. نعم. هذه الجماعة. نعم. وكذلك يقوم بدعوة هذه الجماعة لي يعني أن يقيموا الاعوجاج الذي يعني وقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياهم لكل خير. شيخ، نرجع مرة أخرى لاتصال أخينا أبي محمد من الأحواز الذي كان يعني حقيقة مفعما بالمشاعر الجميلة تجاهكم. ذكر موضوع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، معنى الصفيحة اليمانية، أو قال لم تصل في يدي إلا صفيحة. نعم. فإيش معنى هذا؟ سيف يماني. السيوف اليمانية كانت تصنع في اليمن. طيب. نعم. يعني سماها الصفيحة، قالوا بيض الصحائف، سود الصفائح، يعني هي السيوف التي كانوا يستخدمونها. وليس المقصود قضيب أو حديد. لا لا لا، سيف يماني. نعم. سيف يماني. نعم. فنرجو إن شاء الله أخونا أبو محمد قد اتضح لك المعنى بإذن الله عز وجل. نعم. طيب شيخ، الآن بقي حقيقة وقت يعني أرجو الله سبحانه وتعالى يكون فيه متسع، لنختم هذه الحلقة بمحور مهم جدا. نعم. طيلة الكلام بارك الله فيكم في هذه الحلقة كان يعني نتكلم عن قضية المعنى التوحيد والتقسيم والنصوص فيه. نريد الآن أن نسقط هذا الأمر على واقع المسلم. نعم. بعض الناس يعتقد يعني خطأ، يعتقد أن التوحيد مجرد نصوص تحفظ وقواعد تحفظ، تقسيمات تحفظ، ما يستشعر بالأثر في واقع المسلم اليومي. يعني ما هو أثر التوحيد في حياة المسلم خصوصا شيخنا في الأسماء والصفات؟ يعني يكفيك أن تعلم، بارك الله فيك أبو محمد، يعني أن الإنسان إذا وحد الله تبارك وتعالى أي عرف الله، يعني نقول توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. شوف، توحيد القصد والطلب زين لما يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لا يدعو إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله. طيب. يحب الله أكثر من غيره، إخبات، تقوى، خشية، رجاء. خلصون. هذا الإنسان تصور كيف سيكون قلبه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب، فتجد قلبه مطمئنا. لا إله إلا الله. مفعما. طيب، بمحبة الله ومرتاحا. زين، كل هذا من شنو؟ من التوحيد الذي ملأ قلبه. طيب، والعكس بالعكس، يعني الإنسان الذي لا يوحد الله تبارك وتعالى كيف يكون قلبه إيش؟ منغلقا، يعني يشعر ظلمة، ظلمة وقسوة وضيقا. نعم. في القلب. نعم. كأنه خر من السماء. زين، أو كأنه يصعد في السماء، يضيق النفس. طيب، فالقصد تجد أن هناك ظلمة وهنا نور وإشعاع وراحة بالنسبة للموحد. هذا من ناحية توحيد الألوهية. لما تأتي توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة. طيب، لما يعرف من هو الله تبارك بأسمائه بصفاته، لما يقع في ذنب فيعرف أن الله العفو الغفور التواب الرحيم الودود. طيب، فنفسه تميل إلى هذا. لما يقع في معصية فيذكر أن الله الجبار القوي العزيز. طيب، فيخاف من الله تبارك وتعالى، فمع الرزاق. فلا يرجو إلا الله ولا يهتم بطرد من عمله أو مصائب التي تصيبه. طيب، فمعرفة التوحيد، معرفة الله بأسمائه وصفاته تريح الإنسان، سواء عرفه بأسمائه أو عرفه من قلبه. إذا صار من أعظم نعيم أهل الجنة ما هو؟ رؤية الله تبارك وتعالى، أن يرى الله تبارك وتعالى، أن يرى الجمال والجلال الله تبارك وتعالى. فقضية توحيد الله تبارك وتعالى يعني يعيش معها الإنسان يعني حياة لن يجد مثيلا لها. لا يخاف إلا الله، لا تهم هذه الدنيا، لا يخاف من هذه الأصنام، لا يخاف من الناس، يرجو الله وحده سبحانه وتعالى، قلبه مطمئن بالإيمان. طيب، فتجد الإنسان المسلم إذا عرف هذا التوحيد ارتاح. حتى في الدعاء الآن لما يدعو الإنسان يعني يركب الاسم على الطلب الذي يريده. اللهم ارزقني يا رزاق مثلا، اللهم اغفر لي يا غفور يا رحيم. فيربط دعاءه بهذه الأسماء وهذه الصفات. فلما يعرف الله تبارك بأسماء، لما يعرف الله أنه كبير، أنه عظيم، أنه جبار، أنه عزيز، أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يخاف، يؤثر في حياته، يصير آدمي ثم يقولون ينضبط. طيب، والعكس صحيح. لما يعرف أن الله غفور، أن الله رحيم، ما ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، فيعيش بين الخوف والرجاء، فيجمع هذين الأمرين الجليلين. طيب شيخنا، يؤثر أثرا عظيما في حياته. نعم، بعض الناس شيخنا بارك الله فيكم يعني قضية الأسماء، أسماء الله عز وجل، قد يدعو بأسماء لم تثبت كتاب السنة. نعم، فهل هذا الأمر جائز؟ لا، غير جائز، لكن نفرق بين من يدعو بأسماء غير موجودة ومن يدعو بأفعال. مثال شيخنا، يعني مثال يقول اللهم فاطر السماوات والأرض مثلا، هذه فعل ما فعل الله تبارك وتعالى، ما يسمى الله الفاطر، لا يسمى الفاطر ولا يقال عبد الفاطر مثل ما يقال عبد العزيز مثلا، فالق الحب والنوى ما يقال عبد الفالق مثلا. طيب، مثلا والذي نفسي بيده مثلا، ما يقول عبد الذي نفسي بيده مثلا. زين، هذه ليست أسماء لله تبارك وتعالى، لكنها أوصاف أو أفعال لله تبارك وتعالى. فما في مناسبة الإنسان يقول اللهم فالق الحب والنوى، أو يدعو الله فيقول اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم يا من نفسي بيدك، أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذه إذا كان باب الدعاء مفتوح يعني، فممكن أن يدعى الله تبارك بصفاته، ممكن يدعى الله بأسمائه، ممكن يدعى الله بأفعاله سبحانه وتعالى، لكن لا يسمى إلا بما تسمى به سبحانه وتعالى. نعم نعم شيخنا. طيب شيخنا، بالنسبة للتوحيد يعني هذه الحسنة العظيمة، نرجع ونقول لا بد أن يلتمس الإنسان فضلها يعني في هذه الدنيا قبل ذلك اليوم العظيم. لو ختمنا شيخ يعني بذكر حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين يعني فضل التوحيد في ذلك اليوم العظيم. يعني شوف، قبل أن نتكلم عن هذا يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من يقصد بأمتي؟ هل هي أمة الدعوة أو أمة الاستجابة؟ لا شك أن المقصود أمة الاستجابة. صحيح، وأمة الاستجابة هم موحدون، هم من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لهؤلاء، يعني ليس كل لأهل الكبائر من هؤلاء، فمن مات على كبيرة ولكنه موحد يعني يشهد الله عليه وسلم، لكن زلت فيه القدم، زنى، سرق، شرب الخمر، عق، قطع رحبا، رشى، ارتشى، غير ذلك من المعصي ليس تقع بين الناس، لكنه مات على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لهؤلاء لأهل الكبائر من أمتي. فإنسان ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة طالما أنه موحد، إذا كان موحدا. فإذا كان موحدا نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تعلم أن الموحد يعني لا يخلد في نار جهنم، مصيره إلى الجنة. وذاك الإنسان يحرص على التوحيد أهم شيء. يعني صحيح إنسان يهتم بقضية الابتعاد عن المعاصي وغير ذلك من الأمور، لكن التوحيد أهم. التوحيد هو الأصل، التوحيد هو الفيصل بين المؤمن والكافر. فإذا كان الإنسان مؤمنا لكن قصر في أمور أخرى، فنقول يكفيك أنك لن تخلد. نقول نعم. ما نعم. طيب، نقول له يكفيك أنك لن تخلد في نار جهنم، ولو عذب يعني على ما قصر أو أتى من الكبائر، لكنه في النهاية لن يخلد في نار جهنم، بل يكون من أهل لا إله إلا الله، يكون ناجيا إن أتى موحدا، إن أظل على هذا التوحيد ومات عليه. نعم، إنه يكون ناجيا يوم القيامة. لا شك، هو سبيل النجاة عند الله تبارك وتعالى. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي. نعم، الله تبارك وتعالى ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. طيب لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله. يعني إيش أعظم من هذا؟ لا إله إلا الله. لكن أهم شيء قال لا تشرك بي شيئا، وهذه ليست يعني إذنا من الله تبارك وتعالى افعل ما شئت. لا، الله تبارك حذر من فعل المعاصي وسيعاقب ويعاقب عليه وكذا، لكن في النهاية كان الله تبارك يقول له مهما بلغت المعاصي احذر هذه المعصية. هذه المعصية بدأت تحذرها، لا تنفع معها أي أي حاجة. هذه لا تنفع معها أي حاجة، ولن يشفع لك شيء. لا إله إلا الله. طيب، ولن تنفعك شفاعة الشافعين. فاحذر هذه المعصية بالذات، وأما باقي المعاصي أنت أدرى بأمورك. هكذا يقال له. نعم. لا إله إلا الله. نعم شيخ الحبيب، احنا كان بدنا حقيقة أن نكمل هذه المحاور في هذا الحوار الشيق معكم شيخ بارك الله فيكم، لكن إن شاء الله تعالى سنرجع الكلام عن ما ختمتم به الكلام الآن، قضية الشرك وقوادح في العقيدة وقوادح في التوحيد. هذه حقيقة أمور تلامس كثير من الناس في واقعهم، بل ربما بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يقع في الأمور الشركية من حيث لا يعلم، ويغفل الحقيقة أو يجهل خطورة هذا الأمر وهذا المنزلق الخطير، أنه ربما إذا لقي الله عز وجل وقد لا يعذر بجهله، هذه تكون صلى الله عليه وسلم والعافية خسارة الدنيا والآخرة. شكر الله لكم شيخ الحبيب، بارك الله فيك، وامتعتون حقيقة في هذا الحوار، وكذلك الشكر موصول لكم أحبتي في الله ولجميع الأخوة المشاركين. نلتقي معكم في الأسبوع القادم كان في المنطقية مع موضوع آخر من هذا البرنامج من القلب. إذا لكم حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.